وهذا السائل يسأل عن، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيكم، ذكرتم في شرح المقدمة، قال أحد تلامذة المؤلف رحمه الله: شيخنا، من هو هذا التلميذ عليه السلام ورحمة الله؟ جزاكم الله خيرا، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أنا لا أعرفه، ما بحثت عنه بحثا وافيا، الله أعلم بحاله ومن هو، لا يهم، الكتاب ثابت ومعروف وهذا يكفينا، وشهرته تغني عن معرفة إسناده، والله أعلم.